السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من أن أزل وأزل، وأعوذ بك من أن أضل وأضل، وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم، وأعوذ بك من أن أجهل ويجهل علي. إحنا بنلتقي في محاضرة النهاردة بنستكمل فيها اللي اتكلمنا عنه في علم النفس العام. هنتكلم النهاردة عن أول موضوعات علم النفس العام، وهو موضوع السلوك. لما أنا بص للإنسان هلاقي الإنسان بيتكون من عظام، عضلات، غدد، خلايا، كل حاجة بدولة ربنا جل وتعالى عمل ليها وظيفة وعمل ليها تصرف تتصرفه لخدمة هذا الكائن العظيم اللي هو الإنسان. فأي استجابات سواء كانت حركية أو غددية صادرة أو من عن عضلات الكائن الحي، الغدد اللي موجودة في جسمه، الأفعال، الحركات العضلية، كل ده بيعمله الإنسان إمتى؟ بيعمله رد. إحنا ليه بنسميه استجابات؟ لأنه هو بيبقى رد على مثير، يعني في حاجة تثيره فيتصرف تصرف أو يسلك سلوك. هو ده السلوك، يبقى السلوك زي ما كان بيسموه زمان، يقول لك هو عبارة عن مثير واستجابة. مثير، أنا جعت، ده مثير، هاكل، حد ضربني هرد عليه، فرحت هغني. يبقى إذن في مثير بيدفعني لتصرف أو لفعل، ده هو السلوك. لكن مش معنى كده انه ده تعريف مجرد للسلوك، لا، ده في تعريفات كثيره للسلوك. في حد عرف السلوك الانساني بانه كل الافعال والنشاطات التي تصدر عن الفرد سواء كانت ظاهره او غير ظاهره. ويمكن انتوا فاكرين لما تكلمنا في مقدمه علم النفس المره اللي قبل اللي فاتت، قلنا انه السلوك قد يكون ظاهر، احنا بنشوفه، جرى، لعب، أكل، شرب، نام، ضحك، بكى. ويمكن يكون سلوك غير ظاهر لكن بنستدل عليه من بعض المظاهر، زي مثلا بيفكر، بيتخيل، بيتذكر. ويمكن يكون سلوك لا نستطيع أن نستدل عليه من مظاهره وما بنشوفوش، لكن اسمه سلوك في داخل الكائن الحي وفي داخل الإنسان. المعدة شغالة، البنكرياس شغال، الكبد شغال، المخ شغال، القلب شغال، بس أنا مش شايف شغلهم. الغدد عمالة تفرز، إذا كانت غدد صماء بتفرز هرمونات، إذا كانت غدد مفتوحة بتفرز سوائل زي اللعاب، زي الفيتامينات، زي ما إلى ذلك. في تعريف تاني بيقول أي نشاط يصدر عن الإنسان سواء كان أفعال يمكن ملاحظتها وقياساتها زي الأفعال النشاطات الفسيولوجية اللي احنا تكلمنا عنها، أو حركي، أو نشاطات تتم على نحو غير ملحوظ زي التفكير والتذكر وما إلى ذلك. في تعريف ثالث بيقول إن السلوك هو كل ما يقوم به الفرد من حركات وأفعال، وما يصدر منه من أقوال، وما يشعر به من انفعالات وعواطف وميول. أنا بأكرر تاني مقولة أنا بقولها دايما، أنا مش عايزك تحفظ التعريفات، أنا حاطط لك في الكتاب يمكن 10 تعريفات بس مش عايزك تحفظها، عايزك تفهمه، لأنك لو فهمت هتستطيع أن تعبر عما تفهمه. لو حفظت، احنا عندنا درجة من الحفظ قصادها درجة من النسيان، لابد، مش كل الناس قدراتها واحدة في الحفظ. ولما بتحفظ بيبقى المعلومة صماء عندك، انت حفظها مجرد ألفاظ، لكن لما تبقى فاهمها بتقدر تبني عليها وبتقدر تستنتج منها وبتقدر تربطها بمعلومات أخرى. فأنا عايزك تفهم التعريفات. طب أفهمها إزاي؟ أفهمها زي ما أنا كنت بتكلم دلوقتي، امسك التعريف وحلله. هيقول لك مثلا على سبيل المثال مجموعة من التصرفات الداخلية والخارجية التي يقوم بها الفرد خلال نشاطه اليومي. سهلة، مجموعة التصرفات منين؟ داخلية اللي احنا تكلمنا عنها، تفكير، تخيل، هضم إلى آخره. وخارجية اللي احنا تكلمنا عنها، جري، أكل، نوم. قاعد أنا فهمت التصرفات، فهمت أنها فيها داخلية وفيها خارجية، بيعملها في نشاط الإنسان، نشاط يومي. طب بيعملها ليه؟ عشان يحصل عنده درجة من الإشباع. وفي فرق بين الإشباع والشبع. الشبع ده أكل وشرب، الإشباع إنه يحس براحة، إنه كان حيران فاستريح، فيحصل عنده إشباع من الراحة. كان جعان وأكل، هيحصل عنده إشباع من الأكل. الشبع ممكن يبقى نوع من الإشباع، لكن الإشباع ما ممكنش أسميه شبع زي الجوع والعطش والكلام ده كله. طبيعي أنواع السلوك، إحنا عندنا أي حاجة إنسانية بنسميها قطبية. يعني إيه كلمة قطبية؟ تخيل معايا في خط، في طرف يمين وفي طرف شمال وفي نقطة في النص. أنا بسمي ده قطب يمين وده قطب شمال، وبسمي المنتصف ده العادي. فأنا ممكن أبص بنسميه متصل لأنه واصل من هنا لهنا، أبص للخط ده أو المتصل ده أو المحور ده وأقول أنه في درجة عالية جدا، لكن ما فيش ما لا نهاية، وفي درجة واطية جدا لكن ما فيش صفر. لأن الإنسان لو وصل في أي موضوع لما لا نهاية هيحترق، ولو وصل لأي موضوع للصفر هينتهي هيموت. لكن كلنا احنا موجودين في منطقة النص اللي هي المنطقة العادي، المستوى اللي كل الناس فيه. لكن مش معنى كده أنه كل الناس عادي. لو جيت مثلا لحاجة عضوية زي درجة الحرارة، درجة الحرارة 37، أنا حجيب 100 واحد وأقيس درجة الحرارة بتاعتهم، هلاقيها 37 إطلاق؟ هلاقي في واحد 37 ده النموذجي بقى، هلاقي في واحد 37 وشرطتين وشرطة، لما يوصل 38 نقول له حاسب ده أنت سخن، لازم تشوف إزاي تخفض حرارتك. وهلاقي واحد 37 إلا شرطة إلا شرطتين، لكن مش هيوصل صفر في درجة حرارته وإلا هيتجمد ويموت، ومش هيوصل لما لا نهاية في درجة حرارته وإلا هيحترق. بعيد عنكم عن السمعين، واخدين بالكم من الحتة دي؟ حاجة للذكاء مثلا، كلنا ذكاءنا متوسط مثلا، لكن في واحد ذكاءه عالي جدا تقول له 5-6 أرقام ورا بعض يدول لك النتيجة قبل ما تكمل الأرقام اللي انت بتقولها، وفي واحد درجة ذكاءه منخفضة جدا عشان تقول له 1+1 كام يقعد يفكر ساعة. فإذا في درجة بنسميها درجة عالية جدا، ودول الناس دول اللي بيوصلوا لهذه الدرجات العالية في موسوعة في العالم اسمها موسوعة جينز، يروح حاطين اسمه فيها. يعني مثلا أطول واحد كان في ليبيا كان طوله 3 متر، هذا حاجة شاذة، لكن ما وصلش ما لا نهاية، دماغه ما تضربش في السماء. وأقصر واحد كان في الصين كان طوله حوالي 70 سنتي، الكلام ده قديم يمكن تغير دلوقتي. ففي درجات عالية في درجات مخفضة بس نادرة، الأغلبية في النص. وعشان كده لو أنا رسمتها في منحنى هلاقي طرف المنحنى هنا واطي جدا ويعلى يعلى يعلى يعلى لغاية ما يوصل درجة النص وينزل ينزل ينزل لغاية ما يولد الدرجة الأعلى. يبقى إذن هو عامل زي إيه؟ المنحنى، نسميه المنحنى المعتدل، لأن لو قسمته من نصين كده حلاقي النص ده زي النص ده تقريبا، أو بيسموه المنحنى الناقوسي أو الجرسي. زمان كان في جرس زي كده ويحطوا فيه حاجة اسمها اللبلبة جوا، يهزوا الجرس دي تضرب في النحاس يمين وشمال، كان مصنوع من النحاس فيعمل جرس، فيسموه المنحنى الجرسي، بيسموه المنحنى الاعتدالي، بيسموه المنحنى الطبيعي. طبيعي الناس يبقوا في النص الكتير، وفي الأطراف الناس اللي عندهم الصفة عالية جدا صفة خالية. ففي عندي أنا هنا برضو في السلوك، في عندي سلوك سوي وفي سلوك غير سوي. عندي في السلوك في سلوك إجرائي وفي سلوك استجابي. أنتوا جايين هنا ليه؟ عشان تتعلموا. ليه بتتعلموا؟ عشان تحسنوا حياتكم. يبقى ده سلوك إيه؟ إجرائي، لأنكم أنتوا بتجروا نوع من السلوك عشان تتقدموا في حياتكم. لكن في سلوك آخر بسميه سلوك استجابي، جعت أكلت، يبقى أنت هنا المسير سبق السلوك، بسميه استجابي. مش هيجي الاستجابي ده إلا إذا كان في مسير قبله. فلما آجي أقول لك ما هو المسير الاستجابي، تقول لي هو الذي تسبقه أو تسبقه مجموعة من المؤثرات فيحدث تبعا لها أو يحدث استجابة لها. إنما الإجرائي أنت بتقوم به لهدف، في هدف قدامك فبتعمل هذا السلوك. عندي برضو في سلوك فطري بنتولد بيه. الطفل لما بيتولد محدش بيوريله انه لما يسلط على عينيه نور يقفل عينيه عشان يحميها من النور الشديد ده، فطري وراسي. لو انت عملت صوت عالي جنبه هيودي ودنه بعيد عشان يحمي ودنه، محدش بيعلمه دي، بيتعلمها. بيعمل عملية اخراج، محدش بيعلمه هو في اللفة ازاي يطلع البول بتاعه اللي يطلع الاخراج بتاعه. بيرضع يعني لو بيعرف مكان سيدي امه او سيدي امه تلقائيا. مش كده، ان في بعض الناس او بعض الستات الكبار يقول لك الطفل احيانا يعيط عشان جعان فيديله السيدي الايمن ما يرضاش بيه، يديله السيدي الايسر يسكت ويرضى بيه. في بعض الستات بتقول الكبار بقى العواجيز يقول لك اصله السيدي ده فيه لبن مالح وده فيه لبن حلو. طبعا هذه المقولة انا سألت فيها ناس كتير فسيولوجيا فقالوا لا، ما الاثنين زي بعض، انما انا بقى شك في ذلك لانه الستات المجربات يمكن احيانا المجرب احسن من الطبيب. برضو في سلوك فطري، يبقى في سلوك مكتسب، انا بكتسبه نتيجة حياتي. يعني كلنا بناكل لكن مش كلنا بناكل بالشوكة والسكين، كلنا بناكل مش كلنا بناكل الطعام مطبوخ بنفس الطريقة اللي مطبوخ بيها في مجتمع آخر، يبقى ده مكتسب. في سلوك برضو تقسيم للسلوك، في سلوك فردي وسلوك جماعي. الفردي ده يعني الفرد نفسه هو اللي بيعملها مع نفسه، الجماعي ده علاقة الفرد مع الآخرين، كلنا بنعمله عشان احنا ملتزمين به في مجتمعاتنا وفي حياتنا. طيب المرة اللي فاتت هأسأل سؤال احنا جاوبناه المرة اللي فاتت مش هجاوبه، ايه الهدف من دراسة السلوك؟ احنا قلنا الهدف من دراسة علم النفس، وانا قلت انه الهدف من دراسة اي علم او اي موضوع عبارة عن ثلاث اهداف رئيسية، تذكروها من المرة اللي فاتت. ومع ذلك في مجموعة من الناس غير الثلاث أهداف دول حطوا مجموعة من الأهداف كثيرة جدا لعلم النفس، وهم يستحقون أن يحطوا هذه المجموعة. ليه؟ لأنه زي ما قلنا في البداية خالص أن علم النفس حشري في كل الموضوعات، لدرجة أنه أحد علماء النفس قال نحن علماء النفس لا نستطيع أن نحصي فروع علم النفس الآن. ليه؟ علم النفس ممكن يعرف الأسباب الحقيقية لاختلاف الأفراد. ليه إحنا بنستجيبش للمؤثرات زي بعض؟ في واحد بيتنح، في واحد حساس، في واحد بارد، في واحد غلس إلى آخره. طيب إيه تاني؟ معرفة الأسباب وراء نجاح مؤسسات معينة بتنجح ليه ومؤسسات تانية بتفشل. معرفة العوامل البيئية اللي بتأثر في سلوك الفرد وإنجازاته. معرفة التنافس والنزعات الداخلية بين الأفراد والمؤسسات اللي بيدفعهم لده، توجيه التنافس نفسه ده بطريقة سليمة. نعرف أسباب التوتر والقلق اللي بيحبس لبعض الأفراد. نعرف القيادة بتتم إزاي وإيه أحسن طرق القيادة. هتبص تلاقي عندنا بنعرف نعدل السلوك المنحرف، بنعدل السلوك غير السوي، بنقدر نتعامل بإيجابية مع مراحل السن المختلفة، بنقدر لما ندرس نشوف طرق محترمة للتدريس توصلنا للهدف اللي احنا عايزينه، بنقدر هتلاقي أهداف كثيرة جدا لدراسة السلوك الإنساني. لكن أنا عايز أقول أنه في الكتاب مثلا ممكن تلاقي أكثر من 15-20 هدف، مش يعني مش ضروري تحفظهم كلهم، بس افهم ان دي اهداف علم النفس هتلاقيها في حياتك عادية جدا. طب ايه خصائص السلوك؟ نمرة واحد، قابل للتنبؤ، اقدر اتنبأ بيه لو شفت نفس الظروف هقول السلوك اللي هيحصل كذا. مدام قابل للتنبؤ يبقى قابل للضبط، الظروف اللي بتخلي هذا السلوك يحصل انا هلغيها فضبطت السلوك او عدلته. مدام قابل للتنبؤ وقابل للضبط يبقى قابل للقياس، أقدر أقيس السلوك الأول وبعد ما أتصرف أعرف. برضو في مجموعة من الخصائص للسلوك أنه السلوك مسبب، يعني ما فيش سلوك بدون هدف، وإحنا قلنا وراء دافع. السلوك متنوع بيظهر في صور متعددة، وأي وعند ناس بيختلف وعند المجتمعات بيختلف. السلوك مرن ممكن يبقى حسب الموقف، السلوك عملية مستمرة ما بنبطلش السلوك، احنا طول ما احنا عايشين بنسلك. السلوك الإنساني مدفوع بدوافع معينة، وهنتكلم عن الدوافع إن شاء الله في محاضرة قادمة. طيب، تطور الصفات السلوكية بيتطور من الأنانية للغيرية. يعني الأنانية للغيرية يعني يبقى الطفل متمركز حاليا نفسه. لو الطفل معاه كيس شيبسي وقلت له اديني واحدة هيقولها لا لا لا، لكن بعد كده يبتدي يعرف انه في ناس معاه مجتمع تقول له اديني كيس واحدة من الشيبسي اديها لك كلها مثلا. بيتطور من مبني على العادات والتقاليد لمن مبني على الأفكار والتفاكير والحكم وازاي أنا بحكم على الحاجات دي. بيتطور من الاندفاع والعدوان زي الطفل الشرس لغاية ما يوصل يبقى هادي وآمن وبيفكر قبل ما يعمل أي تصرف. بيتطور من عدم النظام والفوضى إلى سلوك هادف بيسلك عشان يوصل لهدف معين. طبعا في ازاي احنا بنكتسب السلوك، في نظريات كتيرة قالت انه اللي هي نظريات التعلم، في تعلم شرطي، يعني انا بتعلم حاجة بناء على انها مرتبطة بحاجة تاني. بتعلم مثلا لما اكون نايم واعطش بصحى، يبقى هنا العطش اصبح شرط لاني انا اصحى. في تعلم وسيلي، انه ببذل وسيله عشان اتعلم. في تعلم عن طريق المحاوله والخطا، انت عايز تركب بسكليت او عجله مش من اول مره بتركبها وتسوق، لا بتمره 2-3 توقع تقوم لغايه ما تتعلمها. عايز تتعلم سواقه عربيه مره 2-3 بتغلط في الاول وبعدين بتوصل للي انت عايزه. نوصل لموضوع مهم جدا اسمه تعديل السلوك، وده هنتكلم عنه في بداية المحاضرة القادمة إن شاء الله.